مسلم رحمه الله. كونها مفعولة قد جعل للمفعول ما يجعله أفضل من الفاعل. قد يكون الإنسان يطلب منها أن يثير غيظه على نفسه ويكون هذا الإثار أفضل، لكن مع التساوي بدءه بنفسه وأهله خير من أن يتصدق. ويقول الذي العليا خير من الذي السفلى وسبب، وابدأ بمن تعول. هذا كالتفريع على قوله عن ظهر غنى، يعني ابدأ بمن تعول أي بمن يلزمك عولهم كالزوجة والأم والأب والابن والبنت وما أشبه ذلك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة بن الزبير وسعيد عن حكيم بن حزام أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. في هذا الحديث دليل على كرم النبي صلى الله عليه وسلم وتحمله وعدم سآمته وملله من السؤال، فقد سأله حكيم رضي الله عنه 3 مرات كلها يعطيه. ولما خاب النبي صلى الله عليه وسلم أن تفسد حال حكيم ذكر له هذا المثل أن المال حلوة خضرة، حلوة المذاع خضرة اللون، فهي محل رغبة الإنسان في مذاقها وفي مرآها، لأن الخضرة كل من يطلب الرؤية إليها، فالمال حلو المذاق، وكذلك يعجب بالنسبة إيش للمنظر واللون. وإذا كان حلو المذاق وحسن المنظر فإن النفوس بطبيعتها سوف تطلبه، ولكن احذر هذه الحلاوة وهذه الخضرة أن تأخذها بغير حقها. ولهذا قال فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، بطيب نفس من المعطي بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه. ومن أخذه بسؤال هو أشد من الإشراف، من إشراف النفس، يعني اللي يأخذ بإشراف نفس بحيث تتعلق نفسه بما يأخذه من هذا الغني أو من هذا الوزير أو من هذا الأمير، وتجده أحيانا يلمح ما يسأل يلمح. وأشد من ذلك الذي يسأل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. الذي يأكل ولا يشبع هل ينفعه أكله؟ لا ينفعه. هكذا أيضا من ألح في طلب المال أو استشرف له ثم أخذه فإنه لا يبارك له فيه، ويكون كالذي يأكل ولا يشبع. وعلم من ذلك ومفهوم هذا ما صرح به من قبل أن من أخذه بإيش؟ بطيب بنفس من البارد ولم تتعلق به نفسه ولم يستشرف له فإن الله يبارك له فيه. حدثنا نصر بن علي الجهضمي وزهير بن حرب وعبد بن حميد قالوا حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا شداد قال سمعت أبا أمامة أنه قال قال رسول الله قال سمعت أبا أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل خير لك وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. قوله صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم، الخطاب من الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يرفعه إلى الله عز وجل ولم ينسبه إليه. إنك أن تبذل الفضل خير لك، أن تبذل هذه مبتدأ، وخير خبره كقوله تعالى وأن تصوموا خير لك، وأن تمسكه شر لك. وهنا الشر في مقابل الخير، ولا يعني أنه شر محض، فهو كقول الرسول عليه الصلاة والسلام خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وآخرها ليس فيه شر، لكن بالنسبة للسابق يكون شرا، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فهنا قول عليه الصلاة والسلام أن تمسك أو شر لك، كون الإنسان يمسك من المال ما يحل له إمساكه ليس هذا شر، بل قد يكون خيرا يعد لحاجاتك، لكن شر لك بالنسبة لإيش؟ بالنسبة لإيش؟ للإنفاق للوجه الأول. ولا تلام على كفاة، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الزكاة في باب النهي عن المسألة: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرني معاوية بن صالح قال حدثني ربيعة بن يزيد الدمشقي عن عبد الله بن عامر اليحصبي قال سمعت معاوية يقول: إياكم وأحاديث إلا حديثا كان في عهد عمر، فإن عمر كان يخيف الناس في الله عز وجل. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا خازن، فمن أعطيته عن طيب نفس فيبارك له فيه، ومن أعطيته عن مسألة وشره كان كالذي يأكل ولا يشبع. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث صدره فيه بشارة لمن أعطاه الله تبارك وتعالى فقها في الدين، أن الله تعالى أراد به خيرا، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والمراد بالفقه في الدين المراد به الفقه في الدين كله، وليس المراد الفقه الخاص الذي يعرفه الفقهاء، بل يدخل فيه علم العقائد، علم التوحيد، علم التفسير، علم الحديث، كل ما يتصل بالدين فإنه يدخل في الحديث. بل إن العلماء يقولون إن العقائد والتوحيد هي الفقه الأكبر، لأن الفقه الاصطلاحي يتعلق بأفعال الإنسان، وأما الأول فيتعلق بأفعال الله تعالى وأسمائه وصفاته، فهو لشرف موضوعه يكون أشرف من الفقه الاصطلاحي. والشاهد من هذا الحديث قوله: ومن أعطيتم عن مسألة وشره كان كالذي يأكل ولا يشبع. نعم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا سفيان عن عمرو عن وهب بن منبه عن أخيه همام عن معاوية أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلحفوا في المسألة، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره فيبارك له فيما أعطيته. في هذا دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد يعطي العطاء وهو كاره، لكن كراهته ليست لشحه وبخله عليه الصلاة والسلام، لكن لمصلحة السائل، حتى لا يتعود ويكون ذلك خلقا له. أما كونه يكره من أجل أن لا ينفق فهذا بعيد، لكن من أجل مصلحة من؟ السائل. حتى لا يعتاد هذه المهنة الرديئة. وفيه دليل على أن من أعطى شيئا حياء وخجلا فإن صاحبه يملكه لكنه لا يدخل عليه بخير، إذ أنه لا يبارك له فيه. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: متى علمت أن الواهب وهبك خجلا وحياء فلا تقبل. وهذا يقع كثيرا من الناس، يهب الشيء حياء وخجلا، إما لكونه سئل إياه أو لكون هذا الرجل رآه معه وتشوفت نفسه إليه بدون سؤال فيعطيه إياه. فهذا يقول العلماء إنه يجب على الإنسان أن لا يأخذه، يعني يجب رده. نعم. حدثنا ابن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال حدثني وهب بن منبه ودخلت عليه في داره بصنعاء فأطعمني من جوزة في داره عن أخيه قال سمعت معاوية بن أبي سفيان يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكر مثله. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف قال سمعت معاوية بن أبي سفيان وهو يخطب يقول إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم ويعطي الله. كأن النبي صلى الله عليه وسلم حين قارن بين الجملة الأولى والثانية يريد أن يبين أن الخير كل الخير ليس في جمع المال ولكنه في جمع الفقه والعلم. ولهذا قال من يريد الله به خيرا يفقه في الدين وإنما أنا قاسم ويعطي الله. يعني قد يقول القائل ما هي الرابطة بين هذا وهذا؟ نقول الرابطة هو أنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين أن الغنيمة كل الغنيمة إنما هي في الفقه في دين الله، أما الأمور الدنيوية فقد تكون خيرا وقد تكون شرا. نعم نعم. ذكر هذه الأشياء يراد بها التأكيد، وهي تشبه ما يسمى عند المحدثين بالمسلسل. فكونه يذكر الحال التي حدثه فيها يعني كأنه ضبط هذا. نعم يحيى إيش؟ من؟ نعم لا له أجر، له أجر حين أعطى أخاه ونفعه. نعم. بعضهم بارك الله فيكم يقول إن ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام، فهل هذا صحيح؟ حرام؟ هو ما قل هذا اللي قلنا. إحنا ما قلنا حرام، ما ينبغي أن يأخذ. قلنا يجب رده، والوجوب معناه تحريم الأخذ. باب المسكين الذي لا يجد غنى ولا يفطن له فيتصدق عليه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان. قالوا فما المسكين يا رسول الله؟ قال الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئا. قول عليه الصلاة والسلام ليس المسكين يعني ليس المسكين حقيقة الكامل المسكنة هذا الطواف، لأن هذا الطواف يطوف على الناس ويعطى وربما يعطى أكثر من كفايته، لكن المسكين هذا الذي ليس عنده شيء ولا يفطن له فيتصدق عليه خفي ولا يسأل الناس شيئا، هذا هو المسكين حقا، وهو الذي ينبغي أن يلاحظ ويتفطن له ويعطى ومثل هذا ينبغي أن يكون إعطاؤه خفيا لأن هذا الرجل أخفى نفسه. والشاهد من هذا قوله ولا يسأل الناس شيئا ولا يتفضل له فيتصدق عليه. وفي قوله فترده اللقم واللقمتان والتمر والتمرتان دليل على جواز الصدقة على الفقير بهذا القدر، وهذا صحيح، اتقوا النار ولو بشق تمرة. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر قال أخبرني شريف عن عطاء بن يسار مولى ميمونة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين بالذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان، إنما المسكين المتعفف. اقرأوا إن شئتم لا يسألون الناس إلحافا. القائل اقرأوا إن شئتم يحتمل أنه الرسول عليه الصلاة والسلام، ويحتمل أنه أبو هريرة أراد أن يستشهد لما حدث به عن الرسول عليه الصلاة والسلام بالآية. الشرح قوله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين هذا الطواف، إلى قوله صلى الله عليه وسلم في المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه إلى آخره، معناه المسكين الكامل المسكنة الذي هو أحق بالصدقة وأحوج إليها، ليس هو هذا الطواف، بل هو الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له ولا يسأل الناس. وليس معناه نفي أصل المسكنة عن الطواف، بل معناه نفي كمال المسكنة، كقوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. قوله قالوا فما المسكين، هكذا هو في الأصول كلها، فما المسكين وهو صحيح، لأن ما تأتي كثيرا لصفات من يعقل، فقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. هذا الموجود، لا هذا اللفظ الأول، نشوف المفهم لعل فيه شيئا. قوله ومعنى قوله ليس المسكين بالطواف عليكم إلى آخره، أي الأحق باسم المسكين، هو هذا الذي لا يجد غنى ولا يتصدق عليه، وهذا كقوله ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، ومثل هذا كثير. فقط. اصبر يا سليم، فيها ثالث شرح البخاري. هذا حق خان ما شيء كمال ايش ساجوهاج. هذا يقول عن معاوية بعده حديث ابن عمر، لان هذا مختصر، هذا شرح المختصر. المختصر على كل حال، سواء كان من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام أو من كلام أبي هريرة هو حق. قال الله تعالى للفقراء المهاجرين الفقراء الذين أرسلوا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسمعون الناس الحال. والنبي صلى الله عليه وسلم يستشهد كثيرا بالقرآن حيث قال مثل قوله عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما مثل قوله عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، فقالوا ألا نتكل قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى. نعم. وحدثنيه أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني شريك قال أخبرني عطاء بن يسار وعبد الرحمن بن أبي عمرو أنهما سمعا أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث إسماعيل. باب كراهة المسألة للناس. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن معمر عن عبد الله بن مسلم أخي الزهري عن حمزة بن عبد الله عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم. يعني لا تزال المسألة بأحدكم يسأل فيسأل فيسأل حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مزعة لحم، يعني أن وجهه يلوح عظاما لأنه بذل وجهه للناس في السؤال. ويستثنى من ذلك ما إذا سأل الإنسان أحدا يسر بسؤاله ويفرح به فإنه لا بأس به، كما لو سأل صديقا له شيئا وهو يعرف أنه إذا سأله سوف يستبشر بذلك ولا يمن به فهذا لا بأس به. أو يسأل مثل أهله في البيت يقول أعطونا كذا أعطونا كذا أعطونا كذا، هذا لا يضر. نعم. واحد ليس مستحقا، هذا نسأل الله العافية سيأتينا قريبا. يا سليم نعم شيخ، هذا يعني بعض الناس صغر. صحيح تجده مثلا يتكلم يجمل ويفصل ويتكلم كلام كأنما ينزل عليه الوحي. اللهم اهدنك ما هديت. نعم. ارفع صوتك. يعني مو ما في خير، انها افضل من ان اللي يتصدق او يوصي وهو صحيح شيء افضل. اما عند الموت اذا شاهد الموت وعرف انه قد فرق الدنيا فسيسر في المال ولا يهمه. نعم. سمع. وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال اخبرنا معمر عن اخي الزهري بهذا الإسناد مثله ولم يذكر مزعة. حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن حمزة بن عبد الله بن عمر أنه سمع أباه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يسأل الناس ما يزال عندكم لا ما يزال ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. حدثنا أبو كريب وواصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة أنه قال

ولا تسأل الناس شيئا، فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه. الله عنهم قد باعناك. ليس قصدهم بهذا أن يمتنعوا من إجابة الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن أرادوا أن يؤكدوا هذا أنهم قد بايع، يعني فإذا باعنا أولا فلنبايع ثانيا، ولهذا استفصلوا على أي شيء يبايعون وهم قد بايعوا أولا، فأكد عليهم عليه الصلاة والسلام أن يبايعوا على أن لا أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهذا خالص التوحيد. والثاني الصلوات الخمس وهي معروفة. الثالث وتطيعوا، وأسر كلمة والمراد بطاعة ولي الأمر. ولا تسأل الناس شيئا، فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحد يناوله إياه، تحقيقا لإيش؟ للمبايعة التي جرت مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل ينزل الإنسان من بعيره ويأخذ الصوت. شوف اللي أصاب كلمة أولئك النفر قوله واسر كلمة فقيه، اي لم يجهر بها بعدم تعلق تكليف بها، وهو من كلام القاضي، ولذلك من يسمعه عن الحديث. لكن ما هي الكلمه؟ ما هذا يعرف بالصبر والتقسيم. أولا أطيعوا، عندنا ثلاثة تجب طاعتهم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فأطيعوا الله وأطيعوا الرسول يعني يغني عنها قوله تعبد الله ولا تشركوا به شيئا والصلوات الخمس. لم يبقى إلا طاعة ولي الأمر، ولكن يقال لما أسره؟ هذا وجه الإشكال. فيقال لعل عنده أحدا في زمن الفتنة خاف إذا أظهرها أن يكون هناك فتنة وأشكال وما أشبه ذلك، كما يوجد الآن عندنا إذا حذرت على طاعة ولاة الأمور انتقدك بعض الناس وقال هذا يجاهل وهذا يفعل وهذا يفعل، مع أنك أمرت بشيء جاء الأمر به في القرآن والسنة، لكن الفتن التي تموج تعمي الأبصار والقلوب، نسأل الله العافية. فلعله يعني أسرها خوفا من الفتنة، فالذي يظهر أن الذي أسر هي طاعة ولي الأمر وأنه أسرها خوفا من فتنة، هذا الذي يظهر. نعم. لا قال ولا تسأل الناس شيئا، لا أطيعوا، أطيعوا من؟ هذا نحن نعم نعم مش الأمر الفتنة ما نستطيع أن نقدرها، لأن هذه مسائل خاطئة للأحوال. كان أبو هريرة يقول إني أحمل وعاءين، أما أحدهما فقد يعني حدثت به، وأما الآخر فأخشى أن تقطع عنق لو حدثت به. هذه مسائل ما يستطيع الإنسان أن يقدرها. نعم لا هو قال أطيعوا، كل يعرف ليش هذا معروف. نعم نعم على كل حال الفتنة التي نحن فيها الآن ما تساوي ولا 1% من الفتن السابقة. الفتن السابقة التعارف الخوارج وغيرهم سلم السيوف على المسلمين. نعم يا أخي عندك شيء؟ طيب إيش؟ إيش؟ أصبر في وين السابق؟ البارحة؟ قبل البارحة. إذن هذا لا ينظر إليه إلا بعد ليلتين إن استحق النظر. نعم نعم سم. حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد كلاهما عن حماد بن زيد قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن هارون بن زياد قال حدثني كنانة بن نعيم العدوي عن قبيصة بن مخالب الزنامي قال تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال أقم حتى تأتي الصدقة فنأمر لك بها. قال ثم قال يا قبيصا إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جارحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش أو قال سدادا من عيش، ورجل أصابت فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيب أو قال سدادا من عيب، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت ليأكله صاحبها سحتا. هذه ثلاثة أشياء تحل فيها المسألة. المسألة الأولى إنسان تحمل حمالة يعني انطمن في ذمته شيئا كإصلاح بين الناس، تحمل من أجله شيئا شيئا من المال، ومن ذلك لو تحمل حمالة إصلاح مسجد على أنه سيرجع بما أنفق على المسلمين فهذا أيضا تحمل حمالة، ومن ذلك الدية إذا وجبت عليه لكونه من العاقلة. المهم كل من تحمل حمالة فله أن يسأل حتى يصيب هذه الحمالة ثم يمسك. فإذا تحمل 10,000 مثلا وحصل 10,000 فالواجب الإمساك، وإن زاد التبرع عما تحمل وجب عليه أن يرده إلى صاحبه إن علمه، فإن جهله فإنه يستأذن في ذلك الحاكم الشرعي، لأن الحاكم الشرعي ولي من لا ولي له، ويصرف في مثل هذا الذي تحمل. إن كان تحمل لعمارة المسجد يصرف في عمارة المسجد، إن كان تحمل في دية فإنه يصرف في الفقراء أو في غيره من وجوه الخير، لكن لا بد من استئذان المحكمة الحاكم الشرعي حتى لا يحصل في ذلك خوض وكلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى كتاب الزكاة في صحيحه: كتاب الزكاة في باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة ولا إشراف. وحدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب حاء، وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه أفقر إليه مني، حتى أعطاني مرة مالا فقلت: أعطه أفقر إليه مني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذه وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله رضي الله عنه عن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه من العطاء فيقول: أعطه أفقر مني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذه وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. ظاهر هذا الحديث أنه تجب قبول الهدية إذا لم تأتي عن مسألة أو استشراف نفس، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر عمر بذلك، أي بأن يأخذ ما أوتي من غير استشراف نفس ولا مسألة. وهذا هو المشهور من المذهب، أنه يجب على الإنسان أن يقبل الهدية إذا أوتيت إليه، لكن هذا مشروط بما إذا لم يخشى من المنة. فإن خشي من المنة بأن يقول المهدي كلما حان وقت: أنا أعطيتك، أو هذا جزائي أن أعطيتك، أو ما أشبه ذلك، فلا بأس أن يردها. وقيل إن أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عمر ليس للوجوب ولكنه للاستحباب، ولكن الأقرب الوجوب إذا لم يترتب عليه مفسدة لما في ذلك من جبر خاطر أخيه وإدخال السرور عليه، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر به. نعم. نعم. ما كملنا فائدة ولا ما قرأنا؟ نحن قرأنا لا شك. هارون، نحن قرأنا لكن نعم لا شرح كملنا. نعم. يقول: في من تحل له مسألة الرجل الذي تحمل حمالة. إذا نعود إلى حديثنا هذا السابق، نقول: الذين تحل لهم المسألة ثلاثة. الأول: رجل تحمل حمالة، يعني دفع حمالة في غرم كدية أو إسلام بين الناس أو غير ذلك، فهذا له أن يسأل حتى يصيبها ثم يمسك. الثاني: رجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال استدادا من عيش. هذا أيضا رجل أصابه جائحة اجتاحت ماله كحريق وغرق وما أشبه ذلك، فهذا أيضا تحل له المسألة حتى يصيب استدادا من عيش، يعني حتى يصيب ما يكفيه. والثالث: رجل أصابته فاقة أي حاجة، وكان معروفا بالغنى، فتحل له المسألة، لكن يقول: حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلان فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال استدادا من عيش. يعني هذا رجل معروف بالغنى فأصيب بفقر وحاجة فلا بد من شهود ثلاثة من أصحاب العقل والمعرفة والدراية من قومه أي من قبيلته.